بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. أهلا وبركاته. الليلة ليلة الاثنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، ونزل عليه الوحي يوم الاثنين، وأسري به ليلة الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، وقبض يوم الاثنين، فصار يوم الاثنين فيه ما فيه من الخير والبركة، لأن الله اختاره لأفضل خلقه، اللي ما عيطوا القرآن أبدا مرة واحدة باسمه. وناده ربه قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولم يذكر القرآن مرة واحدة يا محمد. نادى على آدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ونادى على نوح يا نوح اهبط بسلام منا، ونادى على موسى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلام، ونادى على داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ونادى على زكريا يا زكريا وإنا نبشرك. نادى ونادى باسم الأنبياء مجردين بأسمائه، لكن يا نادى لأفضل الخلق قال يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. كاملين قرن مسلمين، وكاملين قرن مؤمنين، وكاملين طامعين في رحمة ربنا وأن يدخلنا جنته مع المقربين، لكن شتان ما بين الأماني والحقائق. مولانا ذكر عن وحدين أن نعذبه، ولكن وانين له عذبه، إذا تشعل فيهم النار يقول وذلكم وأنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لم يصدق الله لهم الظن، والحديث الرداني اللي غر وحدين انا عند ظني عدي بي فليظن بي ما شاء، هو فيه قيد ما فاطل لبعض الناس. انا عند ظني عبدي، ولم يقل انا وعند ظني الناس بي. فيه فرق بين عبدي وبين مخلوقاتي وبين البشر، لان العبد اذا وضيف الى الله دل على انه من المرضي عنه. سبحان الذي يسرى بعبده. اذكر عبدنا داود، فالعبودية في القرآن دليل على الشرف والتشريف. وأما بقية الناس إن قالهم يا أيها الناس يا بني آدم يا أيها الذين آمنوا، يقول أنا عند ظن عبدي بي، معناها لا عباد المقربين الذين لا يظنون بالله وأن السوء ويظنون بالله مع الآداب والتخلق من أخلاق الفاضلة الشرعية. شكامل نقرأ الفاتحة، سألنا الله يفتح علينا بمفاتح الخير وأن يغلق عنا أبواب الشر، ونكرر فيها كلمة ياسر من الناس ما يباطلها. واحد يطهر ويحرم في الصلاة ويكرر في الركعة الأولى اهدينا الصراط، وفي الركعة الثانية اهدينا الصراط، والركعة الثالثة اهدينا الصراط، والرابعة اهدينا الصراط. لا تسقط الفاتحة لأن فيها طلب الهداية، اهدينا اهدينا اهدينا. الركعة الثالثة ما فيها السورة، والركعة الرابعة ما فيها السورة، غير الفاتحة لا تسقط في ركعة من الركعات. هذا جاز متواوي طاهر وجاي المسيد وقدعوا قائم الليل ومعي ما هو له يصلي ركعة ما له شدة طلب الهداية، هذا يدل على أن بعض الناس يجيل مولانا ما هو من المهتدين، ما هو من المهتدين، خارج اللي هداه مولانا عاد يصلي، غير ما هداه مولانا على أنه ما يزنى مسائل فمس من الوالي لو ودنه، وخارج اللي هدى مولانا عينيه ما يشوف فيهم الحرام، يغير ما يهدى قلبه بأنه ما يشتهي الحرام ولا يذكر الحرام، خارج اللي هدى مولانا يديه ما يرضى بهم شماهل ولا يصافع بهم أجنبية، يغير ما يهدى وذنيه أنه ما يسمع بهم الغيبة والنميمة وما لا يليق، خارج اللي هدى مولانا فرشه ما يسرى، يغير ما يهدى بطنه ما يدير فيه غذاء حراما ولا شرابا حراما، خارج اللي هدى من بلدات يغير بقى وكرعيه مزال وقيس وشي لا يحل له مسار فاصل في هداية الأعضاء، مسار هداية الخواطر والأفكار، مسار عنده لائحة من الهدايات ماشية مرايحتها، ونرحل من الدنيا ويجي مولانا نص ما هو من المهتدين هذا لا بد له من النار إن لم يتدارك الله بحقه. ولذلك سبح إلى قراءه كاملين إن انت قرأت السورة الأولى منه تترجى لك كرفو. وأنا هنا سبحون العبر بعبار وحدين يضحكوا وفاتقع وحدين جعلوا آيات الله هزوا ولعبا. مولانا مين يضرب المثل في القرآن جعلوها وحدين وحكا راه رب العالمين. إيه مثل لهم برواية يقرب لهم بها المعاني جعلوها وحدين وحكا. يعاد القرآن يرد عليهم يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. قال مولانا ما هو لا يترك الأمثلة لأن وحدين مستهزئين وحدين يلعبوا. دور يمثل عباده ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. الصورة الأولى لهذا ذكر إن ذكر والله سبح مرة عليكم ذكر إن نفعت الذكرى ذكر إن نفعت الذكرى لا يعجب يوضح ليك إن نفعت على الخارج الوحدين ما تنفعه وخارج الوحدين جاعي يتذكرهم مناري يتذكرهم وخارجين وحدين يهربوا عن عائلهم وخارجين وحدين يوخوا يوخوا ويشوقوا وفي وحدين كانوا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون وهم ساهون لاهون لاعبون كان يركان يتكلم ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدين في المسجد النبوي أول أول مسجد استشعر التقوى من أول يوم والمتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحضور الصحابة ليش من جنرالات الدين هذا الكولونيل الأول الجنرال هذا أبو بكر الهاني يبني وهذا عمر بن الخطاب الجنرال الأخر وهذا عثمان الذي تستحي الملائكة منه وهذا علي كرم الله وجهه وهذا خالد سيف الله المسرور على أعدائه وهذا أبو عبيدة بن شراح وهذا سعد بن أبي وقاص وذي خديجة بنت خويلد أول من شاهر بإعلاء كلمة الله من النساء في مكة المكرمة مجتمع جادي كامل ومع الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحدين ينبلصوا من المسيد وهم شاعلين جوقا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا هو اللي يقولوا يستمعون إليك ولكن مولانا قافوا قلوبهم عن سماع الخير رجاء فارك عندنا نين عودي وكرت عامل حسين ومعه يصبح في البيت فلوسع يقولوا له يا اخوان انت مالك تهما نحاسب شي يا اخوان نتعشي ومعه ما يراها عيشتك ما هي نازعتك يجيص به الطبيب ان يفحصه لانه ما دام يتعشى عشاسين ولا وحرت على جسمه معناها الفم خالد كذلك المخلوق ان يجبر ايات الله تتلى عليه والشريعة الله تبين له ولم يزدد ايمانا ولم يزدد يقينا معناها انه في سلك مقطوع فم خالد في إيمانه كما أن هناك خلل في طعامه وشرابه. لا يا الله حد يخادع نفسه يبرك به الشيطان يلعب إن يعذب يهره ومع ذلك رسول الله يخطب ويتكلم حتى قال مولانا أنهم يعودوا خرصوا من الإسلام إليهم قاعدوا خرصوا من رسول الله قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون نار اللقاء عندما مرني تنزل سورة من القرآن يوحكوا يقول القرآن شلاه يطرينا في واحد يمرق من موريتاني واحد يحضر مجلس الخير ولا يمرق يقول لك وشلاه يطر احنا مسلمين واولاد مسلمين وعلماء وولياء وولياءنا يصبوا وعلماءنا محلاحمهم مسموع وعاد حد ما تقدر يقول حق لأن موريتاني قاطع الصرانص الرصة وليه تتكلم في الولي ان قال لك لا يصبيك وليه تتكلم في العالم ان قال لك لحمه مسموع ولن تتكلم في الشرفة إن قال لك السب لا يجوز في آل النبي لو بدلوا أو غيروا في الكتب أو في المذهب ولن تتكلم على الشاذيات يقول لك خلي عنك المسلمين وقولوا للناس حصنا ولن تتكلم في السلطة وتقول لنا منكر إن قال لك وأولي الأمر منكم إذا ما ترحد يغير منكركم في الجويلات وما الحمير لأن موريتاني قاطر عليها قرياج داير عليها بربلة ما قد حد الحاجة ما تبقوه هذه هي موريتانيا إلا أنتم كنتم متعودين على وحدين إن أقولكم ولا يقولوا الحق وظل يتمت مهوم أنا وقت جايكم إن شاء الله يقول لكم الحقيقة ليهلك من هلك عن بينة ويحيانا حي عن بينة وإن الله لسميع عليم ما نقاعدين دقائق إياك الناسخ لأن موريتاني خلاها النفاق وعندها حديث متفق عليه موريتاني كاملة طيب عليها الما نافق ما وافق هذا حديث متفق عليه ولا قالوا ما هو إبليس ما قدر الله محدث ولا هم فيكتوريا ولا عبد موريتاني ما نافق ما وافق يا اخي عود سياسي معناها عود مخرماز مرماز الحد ما تقولوا يا اخي ما تطيح من اخلاق هو حد لا يغضب عليك الملك ويرضي عنك الناس الناس بعد قاعد تزي شروصها تعود غنيه لا المخلوق لا يملك لنفسه نبعا ولا ضرا تقبل اخلاق وتخلي راسك هذا هو خساره وعين خساره شي يقول الصورة الأولى من سبح اقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. تم تتقدم على صوراتك يا غير احنا موريتاني واحد مننا يقرأ القرآن يتفلع لك العين خايف من احنش يتفلع لك الشيس وخايف من الأمراض يا غير ينسن ويصرت وكان يجب على قلبه ليشفي الله مرضه الباطل لأن خارج مرض خطير في القلب أخطر جناح من كل مرض الكفر والنفاق والحسد والشقاق والكبر هذه هي الأمراض اللي جاءت إبليس أخذ وصاع من السماء اللي بسبب مرض في القلبين قالوا الكبر وقال مولانا على الحد متكبر ما ينتفع بالموعظة ولا التذكرة لأن التكبر يحجب القلب عن التأثر بالحقائق ولذلك أخذ شوف أصحاب رحمة مولانا وقال مولانا في القرآن من أصحاب رحمة يرسل الرياح مشورا بين يدي رحمته إن عاد رحمة أبناه قابل الشراجم تفضل على الكدية وتقوم قاوة تلوذ البليدة قاوة وليطيح على العلب وهي قاوة تحت وليترقب على بليدة وهي لك رحمة مولانا تلوذ البليدة منخفضة لأن الرحمة تهرب من التكبر والتعالي وتبحث عن المتواضع المنخفض ولذلك تلحظ كلمة الحق ما يصف فيها ما وضعها وآخر من يتبعها الأقوية نوح عليه السلام أول رسول بشيء بلغ دين الله جعله وحكا قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ما شفنا تابع لك الشك معك ما هو الضعفاء إلا شرق يا مرون حمشة هذا هو عيب الكفار لدعوة نوح رسول من العزم وآخر من يتبع الحق المتكبر هو أصحاب الوجه نقرأ السبح التمني يقول إن القرآن يذكر إن نفعت الذكر إن نفعت الذكر يا المولانا ما تذكر الناس من قسمت وحد يختار يشرب لنا فينا احنا مريدين لا حال الناس اللي نجمع الدورهم شو منعنا ولا هي تج مجلس والعيب يطرح بها الفراش وما نكرها كامل يتفو تجمع الكرمولان مات الكرمولان ما تفرقت الجماعة وبدع فيها التحرك ورانا قلت اسمي لها لها تقول لهم قلوا لك ما من الدعاة ولا انا كم بلغ صبة يا غار الله كرمت مولانا يا غار لا تحب لها في نفسك اقول لا اله الا الله الحي يسمع كما ما تقول انا شبت فيك الناس اياك ما انكم جندي والله محمل والله فيك مردة وانت رانك اللي ذكرت ربك فضاقت عليها هذا ما يوحك يا مريتني هذه حقائق الدور الشريوهات والديار والمبديات والمباتيق وقروهات هذه حقائق مرة يا ما المخلوق يسمع كلام مبكينه ويرعى من كلام محكينه لا يخلق ما نضيع على ما هو كيل الحرام والسماع الباطل وقلة انكار المنكر هذا هو اللي خلال امه العلماء اللي ما هو متكلم يتكلم بعبارة من العربية محلقة بلا السماء ولو لا يدركها إلا لك مياء المتخصصون في اللغة ولا قادر بحقاد يفهم فيهم ولا مهم يتكلم للناس بعبارة ما يفهمها ما هو بعض الناس شبينه هو وحاكمه مقاطعة جاش من اللي سعى في جسمه قبل أعطاه الأغنياء وأحرم الضعف العالم إذا عبر بعبارة لا يدركها إلا لك مياء في اللغة فقد وزع الإسعاف توزيعا غير عدل لا بد أن يقرب العبارة حتى يستوي فيها الضعفاء مع الأقوياء لأن العلماء لا يرهين إلا بتذرنا وإذا وزعوا الشريعة توزيعا لا يستفيد منه إلا الأقوياء فقد خان الله وخان العلماء يقول القرآن الكريم يا المولانا ما نخليه تذكر من قسمة الناس قسمة ما يصاد عرفونا يلي ما يسمع الحق ويصد علينا أولك من قدوة العزلة وقد يعود قاسم البو وقد يعود قاسم شي ثاني وعنده مسلسل وعنده مواعي قال مولانا سيذكر من يخشى وهذا رواكم كلام خالق القلوب والمسألة انتوا ارقوا الله مثل الاعلى ان يدعوا بالشاري الوتى ويمشوا لكم اهل المصنع المعدري الوتى تمشوا تطبقوا اللي في الكتاب اللي مع الوتى وتعتبروا ان الخبير اللي معدل الوتى كلامه مقدم على غيره الإنسان خلقه الخالق وإذا تكلم الخالق عن مكينة المخلوق فقد تكلم من خلق المخلوق إكلام حد عدل المصنع وهو اللي ناشي السيارة موكي إكلام مخلوق يصدق على وانا أعرف ما المولانا دور تنقسم الناس يذكر من يخشى ولا عرفنا يخشى ما طول معاها ما قال من يخشى هو من يصاد ما عرفنا أن يخشى كان له يجيس الجنة ولا له يجيس النار والله شنه حال له يعقب يجاوبنا على هذا السؤال يغير اللي يمكن فيه القرآن اسمه الأول الصورة الأولى من المصحف حسب ترتيب المصحف وهي لك مثل الجالة في الحزب سبح اللي تقريه للطفي يلا يرجع لك طائرة من الروصة يطفى يداه قريتني علم التذكرة هي اللي تفصل الناس والناس اللي ما تذكر ما يتفصل لك الشق من التقر يخشى يذكر من يخشى لكن يخاف الله. أيوة الناس أخرى لعارضتها من الصادق ويتجنبها الولي ويتجنبها العالم ويتجنبها الشريف ويتجنبها الفقيه والمثقف والداعية والمراهج. الصد فيه القرآن قال ويتجنبها ولا هم للشقي. قال أشقى معناها أعلى درجة في الشقاوة. هو لني تذكر منارة خرش له يخلو إلى حاد ما هو قاد يتحمل أراه والا في أمراض وقامت في عمارة وبالك. وهو العدل هالراس وانت ما عدلتها له طارك ان يتمر السلقان انا اكحس ما قط قادك حد انه يجعشي يدد قاعد احد عنك انه في بليل يتوجع ان يتمرس حد ما في شيء يوجع ما يقول حد. والإنسان الجاحد عنك مرض ولاني انت متمرس ولاني تمست من دروشي اعتمتلاص منه اح وارك الجاحد. كذلك المخلوق من يذكر من اللي دور يتفاصل لك اح من ياكل ما فيش. الإنسان المريض القلب التذكرة تتعبه والمخلوق ما فيه مردة التذكرة تنفعه فيطمئن ويستهي. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي يتحاضر عنها الأشقى أعلى درجة للشقاوة. من الصاد ما خلاه القرآن ملي انه أشقى لعلي أعجلنا انه لله يدوس ويخلى ماشي. قال الأشقى الذي يصلى النار وحكم ما هي النار تعرف النار الكبرى. هل على سبتاش على سبت انه ما بيسمع الحد مخلوق إلى الكارت مولان احداه ينعس ولو تذكر له الإسعاف يطير عن النعاس ولو تقول له فلان يهي وقت توت يقول لك يا خي طار عن النعاس ويتم تاري له يشرب البراد الأول إذن يذكر له حد من أحبابه يسعى عن البراد ويوقد عنه التعب. هذا النشاط اللي أقرأ لك عند ذكر المخلوق ولا تجد منه جراما في ذكر الخالق. قلبك مصاب هذا القلب لا تيفرفر في القبر له يعود قلب خاوي من مولاه خاوي انتوا تعرفون نركي يعود ثمن الحملات وانتوا بعد تعرفوا الحملات موريتاني اخبارية في الحملات فالحق كل مادة دائرة دائرة علامة المرشح تديرها على دارها وتديرها على بروحها وتدير صورة المرشح ياك تبرهن علمها تابعا لحي تبرهن الفوق والتحت ترقص له في الدار وتدير صورته لقدام. حد زاد مقتنع برواية وحق عنده دور يبحر هو يجيرها مني لحي يعود يذكره باللسان ويتصرف بالأعضاء ويشيع خبره ومعدل حمل به اللي يحب الله ويحب رسوله. هذا يخلع واحد من الدعاة عيط له واحد من المسؤولين قالوا اختارك تعود معانا وتعدل لنا حمله. قالوا يا اخويا لا تفضحني شينا علي العود كنت ندعي الناس الى الخالق ونتحور ندعي الناس الى المخلوق فهي تفضحني. قالوا هذا ردة مخلوق يتمي دور الناس تنقاد لربها يعود عادي لوها تنقاد لمخلوقنا هذا نعتبر ردة لا تحرجني. قال او قريبا منها قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار. قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى. أطرحنا السؤال على السبح سبح أرانا عرفنا على أن الناس اللي ما تبقي التذكرة أحلال أيوة ذو اللي يخشى من ينصد. قال إن قرأوا الحسب الأخبار القدام خارج واقف رقم خمسة دورة العبوف هي الجواب تمرين تلقيت إن آية أخرى قالت إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريء. اشبه الناس جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نحية مثل الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك لمن خشي ربه سيذكر من يخشى. لكن يخشى اللي قلت لكم هذا خليت يهدك كطحانين فرفرها لكم مثل مرفض شوفهم ويش الخير مولانا ما ينتهي نامت شعرها يا غاري وحان وقتها المناسب نحية أن رضي الله عنه قال لهم خير البريء وقال لهم جزاؤهم عند ربهم جنة عدن وقال عليهم انهم راضي مولانا عنهم وانهم راضي عن مولانا وان كامل الكريم معطيه علاش خشي يا رب لان هذا المخلوق كان ينكر مولانا يخلع. نتقدموا مع القرآن نقولوا يا من دركانه تجينا عم تقول ان عم الله انفصل لكم مد حتى كامل جاي يدور الجنة ان يعود قلبه ما فيه خوف من مولانا ما يدخل الجنة. القلب ما ينعقر المولان لا يدخل الجنة وخارج من المخارج اللي الله هني تصوتكم عن فرسكم يعود الواحد معاه مولاد خينته انت اخبر اللي عرفك عيالك انت تختار تعرف حقيقتك حرص عيالك شاشرتك راكي تعود معك تصلي ما يشوفوك طوالك ركعات عدت تصليهم ناس قمت لشاشرتك يخرصوا بطبع عاد صلي عاد يخرصوا صلاتك لأنه بطبع ما يعرفوا ثمن ذي من الركوع ما تروص عليه ركوع الله يا أخلع وتفضل لما تخرصك ونبجع تقوم في الليل نقول لك يا أخويا قبطني بجعل قال ما خلص الأرض يا أخويا أنت ما ترجي وتعدم قاعد تسوي هو أخو غير متصل بيه ونين قال إنه عاد يجي المسيد يقول له أخوتي هاول مساجد لنهي جن والدنا هذا ونهي اللود الحجاب عاد ونهي حجب عليه عن المسيد ما حجبوا لي عن الربا ولا حجبوا لي عن الجانب ولا حبوا المبرب أعطوا شيء ما هو بحلال غير اللي نتحمل مسيل بدء يضيقوا منه يرعى ولي يتبرم على ولاد خانته ويقول لا تلبسي اللباس لأنه ما هو ساتر وبلانا لا تجيسي العرس لأنه فيه مختلف وبلانا لا تجيسي المناسبات ما هي طاها لهو انت إذا قلت هالها تصفط عليك وربما قاعت بطوجهك وعاقب لك لا تخاف عقباها بها اللي هي تعرفك لك معاه ثلاثين سنة انت متأكد على ان باتريتك السور مولانا طاقي يا غار خارجة باتري اخرى منسوخة وهي انك ينعود يتعلق بغدا لا اصطنين تقول هذلانا انتو بشرهم عن يعود لقدة واخر ومتاخير ليالك ترتعد والله يكون الشقال ما رينا وعقب تدفق الطعام والما ما رينا هو ذهي تحرب لك بهذي عارف اعلن خارجة مسألة ما ترتحق عندك وهو لقدة يا الله ينطرح الضغط ولعشة يا الله ينعرف نوشي والبرنامج هذا ما يضحك لي وقائع مرة هذا اللي نقول لكم ما ينطرحوا لكم دار واحدين يقولوا ينشرهم ينقال له هذا تسول عنه هو داقر لك في حقائقه هذه دارك ولي العتارة ما تطالع عليها ونقول لكم ما رفعه فكيف هي أردتم على علام الغيوب إني مطالعة كرقاسي على مسألة من حقائق لسك ما بتفاطلها تنبه لنفسك فإن هذا ينيرك بالخطر وهو العرض على الله الذي لا تقبع عليه قبي حقائقك السيئة اللي منزلك هو التقع منك مفكر فيها وانت لهي تعرف على الله الذي لا تخفى عليه خافي شو تقول ان عم قسمنا الناس الى قسمين تقول ان اما واما من خاف مقام ربه ونهى النفس خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى اهل النار منين طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى تركب سيارتك وتخبط مش ولا تتلفت وتخبط خروف يبقى مسيحين طايح رجله فينظر يمينا وشمالا وأمامه وخلفه فلا يجد من يسكن إليه يقول له قيم يا خي اليوم ما عندي فيها مدة تقوم لي بحقي يا غير يومئذ تعرضون لا تقسى منكم خافية دور تعرض على الخلفاء والمنار حد خلقه ما هو زربه واحد يظلم واحد لأنه ملان وطاغي وبوتاته وبسياراته ومسؤول كبير وخرص على سرته ومن يقد يسميني ومن يقد قاعد يتفت على وجهي ويمشي سايم ما يعلم من يتمكن منه ملك الموت قول شو ليه لك يتنفن عليا وهو ما فيه اتصال تذكر قبرك يدخل عليك ملكين ما قد شفته شوه ما قد حربر لهم ولا حربرت ما هناك إن انتم بلاص بالمحشر وهم فارقين بيك الحق ما تكامل عليهم إلا الملائكة لحد إذا كنت مسند في غارك إنك فلان وولي فلان هذو ملائكة لو اللي تتكرر عليهم أنا فلان وولي فلان يشنقي أنت كنت ضواوة ما قد حد يقربك ومع ذا تاكف قبرك مدير عليك حجرات يبولوا عليك الحمير ورازلين عليك الأغنب ولين قاعد يعطي شبر الزمن شوهم أقبرت لك صرعة بلهي بتنا عليه ومقابر أخرى يتحسونها في التراب يدوروه عاد الميت مات لبيب مخليان التراب خرص يوم من الايام تعقب تنبى فترى اني عقب عود المقابر مبني عليهم الديار والقصور معناها حالة لنبتها مناها معروف تحت التراب ولا معروف ما لقيه عند رب العالمين قعدوا به ماشي معدى الحملة يتم معدى الحملة اللي تضربوا السيارة يا بلاص عينهم عبرني له عدى الحملة وهو واقف فوق ملك الموت انت عايد ملك الموت والله هي ملك الموت ما تجد من اللي تهرب به اللي ينقال لك لا جاتك الاخبار كان تغرق اما عينكم عدى من الله الجوق ارقاه اجلوا ما ينقال وانت يا الله يتم حازم دبشو حد فرنك او لا والديه مشاو واهل وامات مشاو يعرف انه هو فرنك ما يعرف انت توقف معناها بارك تحزم واحسب عليك صنصرته واعرف شلالي تلقاك من الدبش واستعد به اللي انت فرنك موت لاقاربي وموت لاحباب يموت اللي يسقر منك ويموت اللي يصح منك جسد ويموت اللي يشمل منك ويموت اللي يغنى منك ويموت اللي يموى منك ويموت ما كلا هذه كلها نوع من الرسائل والفكسات ممشي لك من رب العالمين يا عبدي أنا نرتك وقد نبهتك والعياط من ساعة اللي شور الكذية شور الكذية الهروب عليه حد تم الزرق اللي هم يرقوا يعقب يصدفوا لعمارة كيه يقولوا الخبافة إن تم لا تخبط الطيحان هيلاء والطيحان الشارع له تعقب تخبط عندك اني ملك الموت اللي تخرع عليك الدار وتسلم منها الماء وبقيت انتفض وبقيت هي تصور عنك وتقبض وانت بقيت في الدوير فن تقبض وانت واحدة اخرى وترتع وحجبك ان الدنيا باقية هي انقبض الماء وانقبض الولد وانقبض الاخو وانقبض ربه وانقبض القريب هذه رسائل يعني هنتبه انتفرا ولقد عماه متخطي فاستعد قبل مجيء الرحلة. يعار المخلوق اللي يسمع من الحرام ويشار السهل الباطن يقصى قلبه للعود لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إني تطغى تعود الحق ما تلقى تسلطه. ولذلك مولانا يقول الخالد واحد قال أبو جهل الغريب سموه هل أبو جهل وهو أبو الجهل. الناس كاملة المطلق صبوه أبو جهل حتى ما ينهد وذنه ما ينهد قلبه لا تبوه أبو جهل لا تتعدى كتاب خلاقه ولا عرفت بوه شنه يقول لهم هذا لا هو إلا أبو جهل لأن أمراض مشاهل. وبالتالي رأيت هون وارد مسمي النبول الجهل كامري أبو جهل هذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند بيت الله الحرام وقالوا لي تفالح قد ساجد عند البيت دور نوط على رقبتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له قولوا كامل لا إله إلا الله. حد يدرب لسانه على لا إله إلا الله قبل الموت يا ما يخلع بيها مولاد خيمته يخلع بيها ولن يدخل بروح يقول لا إله إلا الله ولن يركب السيارة يقول لا إله إلا الله ولن يتمجلس الناس يقول لا إله إلا الله لعل تنقل روحه هو عابد مش من البلاد حد مات وهو آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صبر نفسك على ذكر الله هذه مولانا قال اذكروني يذكركم فاذكروني أذكركم إن تذكرني أنا ذكرك هو ذكر الله أكبر. حد يذكر مولانا ما تعرف شو يعدل كما يعرف حد منكم يلقى الرئيس ذيك الليلة باع الشبعان ما يلقي يتعشى واللي منكم يلقى الوزير يظل يتجرع ما فات قدقه ومن يلقى المدير العام في بلده معينه طلع له شيء من الطلب غريب الا لانه لقي مخلوقا فكيف بمن فتح الله له الرضا والقبول. وقتك بعد تصلي ما تفرح انك شبرت الملقى مع مولانا واجه بين يديه في استقبال القبلة وتخاطبه وكأنه بيادي تقول له ملك يوم الدين إياك أنا نعبد الله أنت الملك نستعين الله بك أنت وطالب منك تهديني. حد يفتح له من اللقاء مع الملك يعني يبقى وحده يهم الضايق يبقى الناس تجمع معه. يا حي إذا بقيت مع ربك شعرت بالوحشة والغربة وإذا جلسك الناس واطمأنت نفسك فكيف حالك إذا بقيت في قبرك منفردا لا أحد يجالسك. يا عباد الله هذه حقائق مرة ماتت في قلوب الناس وهي المؤدية للواحد يزنى ويكذب ويغش به اللي غاب عن قلبه رقابة الخالق. فما شفت واحد حد يلعب مولانا ما يخطر به ما يعدل شغلته تامة نهيته ولله المثل الأعلى. ما صور غير كان تقول يعدل الشغلة وتعدل معاها اتفاقية يتم صوه لا يعدل شمل الشغل ومن يفرات مرة يشتغل ومرة يكير شنبور ومرة قاعد فاتح للياعة ومرة يكير ثم يتم عدل شمل الشغل يا غير ما هو الروح وما صوه الكبير اللي معاهم ويتم اللي ما صوه اللي عند من ينقال ما يحس وتت الباطرون مولد دار اللي يسمعوه يرصف ما صوه من بعدين ونعطب ويجعله هارب دار ويقول يفرات ايوه يا خي ايوه وهو مالك ايوه الناس كانوا يقول لان صاحب العمل قد حضر. هذا النشاط الذي يقع للمخلوقين عندما يشعرون بصاحب العمل والمسؤول عن العمل. المخلوق بقدر حضور الرب في قلبه يزداد نشاطه وحضوره مع الله ولي تفضلت في كسل ذيك مارت المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. واحد يصلي المولانا ويساوك ويحك مناكب ويخرص دراعته ويخرص تلفه ويجاد عليه الباس لأنه غافل عن رب. ما شفت واحد الله يدخل غريبة قالوا إبراهيم خليل الرحمن إن جعلوا الله رسول قالوا عيط في الناس إن اللي منها كامل يحج المولانا قال لهم يحجوا. قال إبراهيم لرب العالمين يا ربي من يسمع صوتي لا يسمعني إذا الناس اللي قريبين مني إحل الأرض ما هم لا يسمعوني والناس المزارج هي قاعد من المخلوقات ما لا تسمعني. قال له رب العالمين يا إبراهيم وعليك النداء وعلي الإبلاء عيط أنت وتسمع الناس ما هو فيك. فنادى إبراهيم بأعلى صوته عبرك أي لقات ريح يقول لبيك معناها هو يا ربي جاءني النداء واستعددت استعديت لتلبية النداء الذي جاءني في علم الغيب عن طريق خليل لبيك لبيك لبيك هذا من التكرار معناها هو استجابة لنداء خليل. مولانا مين يسمع كلامك يهرب الجبال ومين عطل كلامك ما ينفع فيش في النار وفي الجنة متقابلين بيناتهم شكي حيط من الزوجة شفت وقت بعض الشرائق يعودوا أبوابهم مريات وهم بيناقل امرأة طائف ما تصديش من داخل وطائفي من داخل. اللي مرقب المرأة طائفي وهو ما اللي مرقب المرأة رائفي كتل اللي داخل. يخلق له الجنة وهر النار شي بيناتهم حيط كي ذاك الزوجات. قال مولانا ضريبة بينهم بالسوق حيط له باب باطن وهو فيها الرحمة. واحد من سروته من قدر جنة والزر لو خار فيها النار مقيم العيال. يا ربي أجرنا من النار وأجر منها والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتى إنك سميع مجيب. ذوكي تعايط يدور قطرة من المرباري يقطل قلبه إن يطب له الجنة. يقول لهم يا يقولوا له النار له الجنة يا أهل الجنة حق الله أعطونا أميها انبردوا بها حرارة النار. ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. يقول لهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا المال الله ما يصدف به اللي بينكم حايط ما قد يوصلكم. يكشح مولانا الحجاب بيناتهم يعودوا في الجنة يراعوا في أهل النار. ولهم واحدين راعوا في واحدين من أهل النار وكانوا يعرفوه في الدنيا تعبيرهم ما يهم قادم يسمعوا الحد ولا يسمعوا حد يبلغهم دين الله ما مكروا فيه. يبردهم مولانا فيها الأخلاق إن قال لهم خرصوا حتى كامل قط هانا في الدنيا على كلمة الحق خرص دوري نعتوا لك مولانا. إن تموا خرص لمن يقرع الواحد ريفت موجة من النار كير بحق النار تكتك تقبوا موجة من مواج النار اللي هو عند ريتا يهم ويرجب الفور يضربوا ملك إن يدخل بعماقه يشوفوه في الصورة وتخلع الناس. هي اللي يقول مولانا فطلع فرآه في سواء الجحيم وهو ألوف نقر النار متجكل فيها حائط بها لهيب النار من جميع النواحي. يمشح بيناتهم الحيط ويعطي الأربط الله الاتصال. يقول روح الجنة لهن النار يا أهل النار طيب مش دخلكم النار. ويجيب لنا مولانا دي المقابلة إياك نعسه سابق الموت يا اللي ما يبقي يدخل النار أسمع للي دخل النار ورع من أسباب النار. ويوم القيامة عندكم تبرجج وتقول يا مولانا ما خلق وقال لك أنا محكم فلسطين ما يخالق والظلم ملي ما هو خالق ولا فيكم حد له يظلم يا غير لكن قلت لكم في القرآن في الدنيا إلا هو الخالق. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يقول الشيطان كان يضلك يقول له يا مولانا أنا بعد لا تعذبني أنا لا ضللت الإنسان واسمع لي ولا تعذبني. يقول الإنسان يا مولانا الشيطان هو ضللني وكرت الشيطان وخليني أنا. قال قرينه ربنا ما أطغيته اللي هو الشيطان يقول أنا ما طغيت حبنا فاستبدينا لقاه ولكن كان يقول مولانا لا تختصموا لدي لا تتكلموا كله يسكت وقد قدمت إليكم بالوعيد معناها ما شئتكم الأخبار في الدنيا مجمعين على وجهنا ورك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. لكن قلت لكم خارج الله هو محكم فاستنام الخالق والتبكين ما هو خالق. أنا الملك الذي لا أظلم والأخبار شاكم مثلتوا قاعدين في الدنيا. يربط مولانا الاتصال بين أهل الجنة وأهل النار. يقول لهم ما سأل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وسمعوا الأسئلة رقم معه ما سلككم. يقول لهم يا أهل النار ما سلككم أنتم أشتخلكم النار. أول شيء جاوبوا به يقول لهم قالوا لم نكن من المصلين. أرخص اللي جبرنا عند مولانا إنما كنا الصلاة هذه متبالين به. غير واحدة من العلماء إن هاي لا تدخل فيها معنى واحدة ما كانوا يصلوا واحدة كانوا يصلوا يا غير واحدهم ما يصلوا في الجماعة. كان واحد حي على الصلاة حي على الفلاح ما تخسر قوطرته. عود واخذ من حدا المسيد الناس جاي تجك نار اللي قاعد في واحدة يشوف الناس تجك واحدة عثر وطاحت العارة يقول طيرك ما خليك على أجل وش جايز. هو قاعد معجبنا من الشركة مشور بيت الله لأنه لا يشعر بقيمة في بيت الله ولا في النداء إلى بيت الله. ولذلك قال أول ما لم نكن من المصلين قالوا عادوا ما يصلوا يقول قالوا لم نكن نصلي. إن قالوا لم نكن من المصلين دل على أنهم ما كانوا تاركين الصلاة غير تاركين للجماعة بلا عذر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ما فينا رحمة للمساكين حتى تعيه ما نرحمه به. حتى كانوا يأتوا عد المرة زيارة للطب ويشوف واحدين عندهم أرض ناقص ما عندهم باش يشرو ومرأة مساكينة تاكي على الدص الرحم الطبيب لا يرحمها والناس من حولها ينظرون فلا رحمة ولا عذر. والدولة ما هي عارمة بهم وزارة الصحة لما هو برنامج وهي مساكينة تتقلب يأكلها الأم والأطفال يبكي فتلتفت يمينا فلا ترى رحيما وتلتفت شمالا فلا ترى رحيما وترعي في الوتات يرتفض فيهم الخرق وهي مساكينة إلى عيطت ما ترى حد يرفض ولا ترى حد يشلع عنها وربناط ولا قالت أح ما ترى حد يشكي ولا خصم المماكة لا وتشوف المرية قاعدة مع مرية ما عندها شيء تصند عليها عندها حد جمر البمب وسكم الحقاعة تبقيت تكلأ بينما واحدين اخرين عرضوا عليهم الاكياس والباش هذا في نعيم وهذا في صموم وحميم وهو في المسلمين عنده الوتات عارض هم على ما هو قادر في فيهم ضعي هل ما هي مرتاح الجنة؟ قالوا لم يكن من المصلين ولم يكن نطعم المسكين الزكاة ما نزكوا والمسكين ما نرحم به ما طيح منا خمسة ولذلك راه والكم من الفراحة يعود مولا الطابلة يعطيه رفوقية ومولا الشركة يعطيها عشوقيات ومولا مقصينات يلوذ الكيط من الصخر الناس مع الله كلما زاد لهم باخروا الضعيف يعطي وتلحق ذلك القعاد للدروس اللي هذا ما يعرف هو يا الله اللي يعرف يعود فيه إنما يخشى الله من عباده العلماء أنا قاش يعرف قيمة المسألة هو اللي يرتي يقعد هذه اللي يخبر فيها من الضعيف أنت من عود ولا كي جيس المسيد وانت بطبا ما جيس المسيد روحك أنا من عود بطبا كارب وقوله بلحيط السنية تشبه سنة رسول الله تبنى هذا فرحك ولا في الصف الأول وانت في الحوضة انظر ولا شار المسيد في الصف الأول وانت ما جيت المسيد قس تنبوره لعله يقسم مالح كثير في الرنق الأول انت السابقون السابقون إلى المخبز هو السابقون السابقون إلى الصف الأول هو فرحك ولا لمرة توعى سابقك وتقول لك يا فلان قوم الصلاة لنحقا الصبح صابق إن انت على مرة قدامك كنت تشمر سروالك كنت هي لا تحرك منها هي اللي عرفت تقول لا يحرك انت هي توعى سابقة كنت تذكر مولانا وانت ما يجيمك ما خدت عمار فينا هذه فضحتك سلط عليك مولانا لقاه في الدار إذا ذكرك بالله لا تتذكر ولا خلك على راسك ما تنتبه هذا فضحك يعود الفقير يعطي قدامك الفقية وانت ملا ومع السيف كانت تجبر 20 هذا فضحك الله بسط عليك فبخلت وأعطاه القليل فأعطى الكثير مولانا يقول لي إن شكرتم لا يزيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد حد يا الله بقى زاد مولانا يزيد ويشكر النعمة أعطاك مولانا العلم ومع الله يقبلت إياك إنك تعود في لعه وتعدل معك مقابلات وتتلفز وتجبر بها البليدات والسجد العالم وتاتك ثم شفت الضعفاء لكن يشوفوك والتجزينة مثلا وقد يسولوا أنا نفطر شو من الوقت يعود راكب السيارة أنا بلا وقت يعود راكب السيارة يعود فتى زينة راكب أحد من الإخوة والله كذا يعود ما كذا نفطر للمسكين الضعيف يعود يطرح يده على الوقت ويمثل يا كان يقعد يسلم علي يخرص الوقت لهو أنا ماني قادر من الصد اعتبر أني نادر تفتر شو ما يقدر يسولني يا غارمين ننزل في التراب ونركب معاه تدروان ونركب معاه تيتات تكسر قالبهم رجيان لا بأس به اللي الآن هو عدنا في التراب وعادي قد يشرع لي ويقد يمدري يشوفني مصبول حتى ما يقد يمدري أيده لأن يدهم دوحسة وتعبانة وخشينة ومسخة وهذا النوع خايف لا يتمزه يشوفني عادي له المخلوق قد يصفك لأن رجال يقعد ما عنده مطرعات ما يقد يطلع السماء فلذلك رسول الله لما نزل من مكة إلى المدينة مهاجرا انزل عند أخوان بني النجار أبو أيوب الأنصاري ودار ذيل فيها سميعة مفور قال أبو أيوب النفسنا قالوا أطلع أنت يا رسول الله عود الفوق قالوا ما أنا الله أنا الله تحت قالوا ما يليق بي أبي أيوب يعود الفوق ورسول الله تحت قالوا أنا ما قدر أطلع الفوق قالوا مالك قالوا أنا متعلق بي ما خالق الدور دين مولانا وحد متعلق به الناس لابد من يعود لها تحت كانت قد تجربة حد مليان مع المخارق ما قد يلصقوا فيه الضعفاء الضعفاء هم هم اللي داخل في الانتخابات هم اللي ينشبروا يملأوا الأكياس وهم اللي يخرق الحد يقولوا سمعنا واطعنا والأقوياء غالبا هم آخر من يأتي في الرنك قالوا لم نكن منه ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كنا لا بليد إجماعة كاملا نقصروا في الوقت يجوب إلى خلق العزيب لو شو معزبين ولا خلق الدريه ندرسوا الوحش واسوها ونمشينا نحرم رقب ونخوض مع الخائضين ما غادي نسده ونلعبوا مرياس ونلعبوا والمؤمن وقت وغد كنا نأخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين موريتاني موريتاني عندها قاعدة خطيرة تقول لك الآخرة مستاخرة ثم قطريت وحضرت مستاخرة عن واخر ثم الساعة اللي دخل عليه ملك الموت قالوا حاليني شوي الآخرة ما هي مستاخرة لا غلط ولعات مستاخرة لا شور مولاها ما هو بعد اللور يهلي مولانا قال ولي كل أمة الأجل إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قالت موريتاني الصلاة آخرة مستاخرة كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب به يوم الدين تعرف شنه معناها يوم القيامة ما زاد علينا الآخر شو من الناصر كنين تقول له اتقى مولانا يقول له فترة لا توجع لي قلب وانا ما قدر ادخل على الجنازة بي اللي فيها انفيض القلب يقطع بيك انت لا تخرف من هذه الجنازة وانك خايف منها أرأنت من يوم تعود أنت تاكي والناس ما هم قادرين يدخلوا لي، لكن اللي خارج القلبك يا الله تدرب قلبك أنك خايف منه تواقع فيه. لابد أنك متعود مستعد لهذا النهار اللي تعود كنت مصبور ومعاد الدم عاد وأخذ من خلاف رك سائل ما جي ترد، والذنبان يدخل في فمك وفي عينيك ما جي تدوي، والباسك عليه نسس ما جي تطهر، والبول ماشي منك ما جي ترقي، وتاكي بنذر مخلب وفسخ على براءتك اللي ثمينة وفسخ ترك وعاد لا يتنعطى الواحد، ومنترك الغالي عاد تنعطى الواحد، والعائلة في الزينات ينعطى الواحد، والمرة كنت تاكي معاها عاد تفكر في واحد هاني تديروه بلع، وانت محبوس في قبرك تصور تسأل من تاريخي بلوغك الى الدقيقة التي لقيت بها رب امرد يا ربتها ولها ما يغر يا عباد الله. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين، على هجاتهم الموت ما كانوا معدلين بعد صاحب الصورة، فما تنفعهم شفاعة الشافي يا المولانا ذي العينة اللحية الى توجهوا فيها الانبياء ما تقبل، ولا شر شاتر ما يتقدم وقال انا قالوا لا لا يشفعون الا لمن ارتضى، هذا النوع ما هو مرضي ولا يوجه فيه مولانا. ايوه كأن سولنا قلنا يا مولانا او ما ذي المشكلة جايتهم ناس، قال ان قاعد مشكلة ما هو هذا، فما لهم عن التذكرة معرضين، لماذا كانوا في الدنيا من يذكر مولانا يقوموا جفاء كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم شمن حمير الوحف يرعوا في البهيش دام الأمر، حمر مستنفرة فرت من قسورة معناها من السبع. هذه المادة اللي ذكرها القرآن اني مبين علمها عقوبتها لا تنفعهم شفاعة الشفاعة. حد اني ذكر مولانا تبارك فيكم، حد فيكم حد ما يعرف ان مثلنا امام المتقين؟ ها ما له هو افضل خلق الله، ما له هو السجد المتقين، ما خارج حد اخوان من مولانا ومعي يقول القرآن يا ايها النبي اتق الله، وصل موريتاني عندهم قاعدة يقولوا يا ضريب الإمام موريتاني يعني خليها البرقة، يقول لك خاف الموضوع ما الله يا معود قاعدت يا معود اهرب من ساعة يخرج الطريش الإمام، معناها من مؤذن الخلق يعود سجدوا الأنبياء وسجدوا المتقين، قالوا يا أيها النبي اتقنا ولا تطع الكافرين والمنافقين، قالوا إذا كان هذا تنبيه من رب العالمين لسجد الأتقياء وأفضل عباد الله، معناها أنه جاك حد ما تريد يتكبر عن الان قالوا اتقى مولانا، يقولوا والله والله عمر بن الخطاب كان مقوطر في المدينة تبرم عليه واحد قالوا يا أمير المؤمنين اتق الله، ما هو واحد من الصحابة قالوا أتغيظ القول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب صاحب رأس الدرمة وتقول له اسم الكلام يكوت مع عمر، قالوا اسكت اسكت، قالوا والله لا خير فينا إذا لم نسمع اتق الله، ولا خير فيكم إذا لم تقولوا اتقوا الله، والله يا الأمة ما فيها خير مما تعود تقد تقول دلقات اتق الله، والله لا خير من يسحب إن عصلت ولا قوت تشعر ما فيسمع اتق الله، إن عصيد ولا تقيا ينقال اتق الله وانت ما قد ينقال لك اتق الله. قال مولانا هو الناس اللي ينقال لها اتقى مولانا ولا يسمعوها ما ينصادين، قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بليهم يتفخ عليك وقول لك كيفاش، فحسبه جهنم ولبيس المهاد، عرف انها ما هي علامة الخير. ولذلك قالوا سليمان سليمان سامعين امين احنا موريتاني اسماء انا اسماء الانبياء يا غالي تخرص تحتك الله ينقف، واحد قال له محمد يصبح لك ما صلي محمد محمد قوم صلي، لا ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، واحد قال له زكريا ولا يخلي لي في العين زكريا زكريا يصلي انا ما هو زكريا، هارون ومع ما اباتي تصدر المعاصي لك عندكم انه هارون، واحد قال وادم هو ما مارق منه ما هو العثاري لك عندكم انه وادي البشرية، يا نوح ونوح يغضب المولانا يرين غضب على الكفار ودعى مولانا حرك له السماء والتراب، وقال مولانا يرين عيط المولانا قال مولانا استجبنا له ونجيناه من الغم واعطيناه والسينار، قال ونوح ينادى قال ولقد نادى أنا نوح فلا نعم المجيبون، أصل جاوبناه بلغناه الأخلاق بالعجلة لأنه عبد رضي الله عنه، وما دام الملك قد رضي فالكون بيد الملك، تركوا لله المثل الأعلى أن يدعو المصحى مع الحاكم، لكن عنده الإسعاف والشيخ وإني من واف الله يقسمه المقاطعة عن تعامل عليه والتخطيط ما هو لا يطفل دارك، كذلك أول الله المثل الأعلى إذا رضي أحكم الحاكمين، معنى أن الكون كامل عامل عليه لأن الملك الذي رضي عنك يملك الملك والله حد يدير جهد ولا في الصلح مع الملك. نوح عليه السلام افجع لأمته به اللي دعوت قومي ليلا وراها ومع العادي دلوا أصبعهم وفرميهم وقموا يديروا اللباس على رسل. فوى 950 ما دايما سلالة ترد 950 عام ما دايما سلالة يرمو العطلة إلي لهم أردي المدى ما قد يدخل حشي. قال مولانا كذبت قوم نوح قدرهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا نقع مجنون وقالوا مجنون وسجروه قالوا إما سكت ندف براسك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قالوا يا مولانا أنا بلغت عنك والناس قلبت هنا بيت أسمع لي لكن صورني على القوم المجرم. قالوا ما هي فيك انفجر اسمه من فوق وعاد الصام يصب المقام وعاد الترام من تحت ثم اللي مترجال يصب المعاد الترام ما هي تاكل على اسمه للمرئي. لا تنفت احرى ابواب السماء بماء منهمر وفجر الارض عيونا تلتقى الماء. الدنيا خلاف ما عند الجيل الناس تلوذ البلاد من التراب لابس التراب عاصم من الجيل بالموس ما يصب. لا اله الا الله. شوف من يرضى الملك يحرك الكون ومن يغضب الملك يعود السماء والتراب ما هم متحملينها. قالوا الانسان مين يقول معصيه ما تليق بالله ويسيء الادب. مرة تعود الكدية تتهدد دور مولانا يعطيها لنا انت ضربك ينيت خليك هشي وتعود التراب تتحرك من تحتك تبقي تنتقم من مولانا ما هي متحملة تعود مقاطر عليها وتعصينا وعود السماء من فوقك يبقي يشجع يتفلق. يا مولانا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. هذا الكون لقاه ما يعيش ويحجد من الدنيا سيبا. قابل الليل تحرص لمرصه وما فيهم ما هو المشوشة حق الله. اليوم جيتنا هنا وخلنا قدامه البوتي انفقوا علي ودكمروني نهاية ما هو بل الموخة والطاب لما تروح على فم البوتي والدنيا متعافرة ما فيها العاطي نفس. في الساعة الثالثة في الليل هم المشوشة محتلين العاقبة المشوشة حق الله. المشوشة هما وهو لك الفار يجلب يوقي قاعد للقرواح اهل مرصة مروا ورقدوا وانا هو اللي في بلده الشيء توخل من قدام بروهاته هو المش يلعن على المشوش وهما الفيران يعد تدخل في الدار اللي مولاها قاد ولا تدخل الشيء عد القواح التم عد حمي صايح لهم كنك تدخل ان هو حس قاع اطبال معدلين الناموس يزغرطوا عندهم الدار واللي منها ضيافت عليهم رقها صيب الدار ولا ويله حق الله صايعني الناموس اضعف خلق الله. اه يا مولانا الا اصحاب الدين وارسل عليهم طير نبابي وطيور له يرتد بهم على الافيال. هذا الكون يسخره الله ويعطي فيه علامات للمؤمن كي ينتبه الى ان الحاكم هو الله وان القادر هو الله وان الملك لله وحده وان له اركان الشمس سيره معاه. العلم اصبح له مالك الناس مبكرا ذاكيد يمكنهم بعدك كنها متبارك مولا قابل يسند ويبال يبرد ويقلع الإحلاس ومولا البوتي يحسوا أفرق أفرق وفي الليل عقاب الليل عدك بفجرية حسوا عدين يفتحوا أفرام لهم مالك وحدين فتحوا أفرام ديار وقاسوا لمسي وحدين أفرام ديارهم يفتحوا هلا قايسين نبور والله قايسين الشقل ولمسي ما قطوا سجل عليهم نكتوا ما قدموا وآثارهم منهم قايسين لمسي ما تعلمين تيصفة يا كامل وهي آثارهم وهي آثارهم الشور نبور ياسر وآثارهم شور المكتب ياسر وآثارهم شور المجهر ياسر وآثارهم شور صوب الحيوان ياسر يا غير آثارهم شور المسي يلوذ لها في الملف نانجمو حد حاسب هذا النوع وعارف يعلن ما زال له يعود فترة ما مشدود أخبار مالك وقسم ولما رأى عندك الزوجة وصلوهك بيت الرجال عاد بلدي جمايع المدخر وادخل على دارك حد ما بجد تدويه عنها والمرأات قاع ما ثلاث تثني عليك بخير نساتك بها الراجل اللي طوالها وراك وأولادك عادوا بزوجاتهم وصلوا عنك وانت محبوس في قبرك وأولادك ما ربيت حد منهم يسألك مولاك. واحد في الجامعة قال ما يقرأ شيء عنده دروس في الرياضيات ولا تلهي نشي لك ثوابها لا يقرأ درس من الرياضيات يقول سين زي الطا يساوي اللهم وصل ثوابها. هل حد قاسه قد يكوك قاع بالنار. علوم طبيعية وعلوم ما هي طبيعية والقرآن إلى مت ما عنده شيء يقرأها أنا ولا مرت ما عنده شيء يتفرعي ولا بقوات ما ربيت تربية يعود ولدي صالح يدعو لك بالخير وانت معايا تديروا في المدرسة وتديروا فيها تقول انك الدور تحافظوا على مستقبل. ما حدك تحافظوا على مستقبل، حافظ انت على مستقبلك. بارك انت عرف انه يوم ممكن ما تلهي تفقدك. وعاد قاعد زمننا اليوم الناس يعدل لها رواية ماكو فاطني لها، المخلوقين يمرض يعود كان في بليده متروق فيها ما احيا همسي، ما كان ما احيا همسي قاع ما يجلس همسي، ويتم اللي مقطوع همسي ما يجيب ولا يتصل به ولا هو بعمله الخير ومجلس الخير. يعني لما اللي يمرض وهو في مرض خطير يسر مولانا الحاسب هو معدل انها نعمة وهي نقمة، لكن المال اللي عنده يتفد به لابعد منطقة في الأرض ويندار في كلينيك متطور، ويعود هذا اللي يتقلبه كافرته وهذا اللي مرسه كافره والجو اللي فيه كفر، ويعود ساعات التالية من عمره لا يرى وجها عرف الرحمن ولا سجد للرحمن. يعني تنقضى روحه في جو لا يرفع فيه صوت الله وكبر. هو راه فاطن انه بعد عن اجواء المسلمين لترتفع فيهم الله وكبر. بينما بلاد المسلمين ما تقعد الساعة الرابعة وكذا ما حس مثل عين جميع الجهات الله أكبر، الناس رقود الله أكبر، الناس فيها وحدين واعين الله أكبر، وحدين له يصر وحس الله أكبر، وحدين متباركين مع زوجاتهم ينكحوهم الله أكبر، وحدين يمكنهم الزقلق فيهم العاس ولهامهم يوعى الله أكبر. إن يعقب شي حس الصلاة خير من النوم حذر الله، وخالف شي يشبه من الرجال الله يخل بالك راسك ولا ترضي. ويتم قاعتك مع عالم الشنين هو بديك الكام مديور عليه اطبال والله ما يوكفي عليه رواية عند من يعود عقاب الليل الوقت اللي يقوموا فيه عباد الله حس الديوك يتعايطوا من مرقبك وانت ما عدت راجل متفقرش ولا عديك تنتبه له مالك الديوك كاملين يتعايطوا لا فيهم الباب اللي يبقى ما يقوقي ديك ما تعايطوا كاملين احنا من اللي مقوقي معاك يا خي هذا الوقت يلا تقوم فيه الناس كام هذا الجو اللي يقوموا فيه عباد مولانا حتى ديوك انتبهوا له هو من نفسه دابة في الأرض يأكل وينام كالحمير وكالدواب لا ينتبه. اسمحوا لي أنا الليلة جيتكم ما التزمت بالبرنامج كنا الليلة نقروكم شمل الفقه إياك العود من يريد الله به خارا يفقه بالدين وكنا البارح في دار النعيم نقريهم بعض صفات القيامة الإمام في العقيدة نتكلم على النوار إلى وجه الله الكريم وإخواني يوم القيامة والصراط وما إلى ذلك وكنت الليلة نهي واصلكم من حيث انتهينا يا غير مشات بي موجة ويقول على النرقاج اللي يختار يربع أخلاق الضيوف يا الله ينوع لهم فيتامينات حبله عدل طاجين يا الله يدير فيها أنواع الخضروات وجميع الفواكه إياه كلها يجبر ذاك اللي يلذ له من الطعام والشراب اخترت مسلكم من إله ومس من إله ومولانا قال إن قلوب عليها قفار وحد يبقي قنزر قفر ولا يعرف مفتاح ويهم يا الله رز بالمفاتيح كاملي كانوا يستهدى على روقة القفار اخترت نعطيكم بمفتاح ونعطيكم مفتاح كان يعطي مولانا عود الليل استهديت على شمل المفاتيح يا الخلق اليوم وما علينا إلا البلاء المبين انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان ويا منان سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا ينبغي إلا عافاك يا ربي لا تتركنا ينبغي إلا عافاك يا ربي لا تعذبنا فإنك أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا تعذبنا يا لطيف لا تعذبنا يا ربي بلطفك الذي أحاط بكل شيء ووسع كل شيء نسألك أن تلطف بنا وأن تشيرنا من عذابك ومن غضبك ومن حسابك لا تدق لنا ينبر إلا غفر ولا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا غرة لك يا رضا مرنا بيا صلاح إذا أعطيتها نمرك اللهم حبب لنا الإيمان اللهم حبب لنا الإيمان يا رب حبب لنا الإيمان وسجله في قلوبنا وسجله في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثبتنا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اهدنا لمن هديت، اللهم اهدنا جميعا قمة الرقاية، اللهم اهدنا جميعا قمة الرقاية، أغنياء وفقراء، شبابا وشيبا، نساء ورجالا، عمالا وغير عمال، اللهم اغننا جميعا واهدنا جميعا لما تحب وترضى، اجعلنا جميعا أنصارا لدينك، نحب فيك ونبغض فيك، نوالي من واليت ورعاة من عاديت، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وأمنا ويقينا حتى ننال به رضاك. يا رب اجعلنا ممن سبقت منك الحسرى، اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحصرهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، هذا يومكم الذي كنت توعدون. اجعلنا ممن قال ربنا اللهم استغفر، اغفر لنا يا ربنا واجعلنا من المكرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم اغنى شر ما غضيت، اللهم اغنى شر ما غضيت، اللهم اغنى شر ما غضيت، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واثنا ولا تضيع علينا، وارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا الان رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده ولا معه. اللهم اجعلنا من المؤمنين الفائزين المستقيمين على دينك وعلى مرضاتك، اجعلنا من اعظم المقربين عندك. اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام والايمان والاحسان، ومن امته منا تلقي الروح والريحان والرضوان وجنه النعيم. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، واجعل خير ايامنا ومن القاه. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا ممن يصدع بالحق ويقول الحق لا يخاف بك لومة لائم، اجعلنا جميعا مهتدين وهادين ومهديين، لا ضالين ولا مضلين، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، انفعنا بما نعلم وزدنا مما ينفعنا، وقوي النفع بنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التلال، ونحن على زيغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن كل خبيث، ارزقنا الاخلاص في الاعمال والاقوال والقبول في الاعمال والاقوال، واجعل هذه الدروس والمجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملايين على عندك. اللهم كفر عنا بها كل مجلس لا يرضيك عنا انك سميع مجيب، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه.